أنا في الهم حزاني والهم كنت غايدوق، أنا في الدمع الحاني ودمعي في قلبي غاصدو، أنا في الهم حزاني والهم كنت غايدوق، أنا في الدمع الحاني ودمعي في قلبي غاصدو، وافهموني لا دويت بيا حالي وحالتو، وعدوني لا شكيت بيا حالي وساعتو. وفهموني لا دويت بيا قلبي وحالتو، وعدوني لا شكيت بلا تزادعتو، وارشدوني لا مشيت لحالك واني بكيتو، وذلوني لا غصيت قبل لا تزادعتو، وارشدوني لا مشيت لحالك واني بكيتو، وذلوني لا غصيت قبل لا تزادعتو. سكون في الغابة وحدي، سكون في الغابة وحدي، على حر الناس وما داو فيه، الناس وما داوم فيه على حق زمان وما داير فيه. أنا في الهم حزاني والهم ما كنت غايدو، أنا يا في الدمع الحاني دمعي في قلبي غاصدو، نتألمت بان في عياني من زمان وفعايلو، نتكلم ما يقد لساني على زمان وعمايلو، أنا في الهم حزاني والهم ما كنت غايدو، أنا في الدمع الحاني دمعي في قلبي غاصدو، نتألمت بان في عياني من الزمان وفعايلو، نتكلم ما يقدر ساني على الزمان وعمايلو، سكن في الغابة وحدي سكن في الغابة وحدي.